أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآتيناه في شاكرا لأن الله من لا تيمان ادعوا الى سبيل Thank you. فالحمد والسماء

Thank you.

فكذب وعصى رسوله

Oh, Thank you.